الذي جعل قابيل يقرر أن يقتل هابيل هو الحسد. حسد هذا الداء الخبيث الذي إذا ما دخل في أمة من الأمم أو في قلب فرد من الأفراد أفسد قلوب هؤلاء وأفسد قلب هذا. وإحنا في قبل ذلك رأينا في قصة آدم عليه السلام أن إبليس رفض أن يسجد لآدم بسبب الحسد، بسبب الحسد. وهنا أيضا قرر قابيل أن يقتل هابيل بسبب الحسد، بسبب الحسد.